بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال اليوم: كم عدد الملائكة؟ كم عدد الملائكة؟ والجواب: لا يعلم عددهم إلا الله، لا يعلم عددهم إلا الله. قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فعدد الملائكة عددهم كبير جدا لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. ونذكر لذلك أدلة تبين عظم عددهم وكثرتهم. الحديث الأول: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. فتأملوا يا عباد الله كم سيكون هذا العدد عندما يكون معها 70,000 زمام، وكل زمام يجره 70,000 ملك. والله أعلم كيف سيكون خلق هذا الملك الواحد منهم. فهذا عدد كبير، هذا عدد كبير جدا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم خلقهم إلا الله سبحانه وتعالى. والله إن هذا يبعث عند الإنسان الخوف من الله سبحانه وتعالى، ما دام أن هذه مخلوقات خلقها الله وهي بهذه المثابة من الخلقة العظيمة. تأملوا يا عباد الله هذه النار العظيمة، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها عندما يؤتى بها يوم القيامة وهي بهذه المثابة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بها وهي تتغيض على الكفار وعلى المنافقين، لها تغيض وزفير كما ذكر الله، ترمي بشرر كالقصر، الشرارة كالقصر منها، قعرها 70 سنة. والله لو يتخيل الإنسان مثل هذه الأشياء أنه يعني أن قعر النار 70 سنة، بمعنى لو سقط فيها من رأسها شيء ما يصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. تأملوا يا عباد الله لو أن إنسانا يسقط من على عمارة من تلك الأبراج العالية التي هي 100 دور أو 200 دور، إذا صعد من على رأسها وينظر إلى الناس ما يرى الناس، إنما يرى البيوت ويرى السيارات التي مثل الذر. فكيف لو يسقط من على تلك العمارة؟ كم يعني كيف سيكون حاله؟ فكيف إذا كان القعر يعني 70 سنة؟ يعني نسأل الله السلامة، نحن في غفلة عن هذه النار والعياذ بالله. فهؤلاء عدد الذين يسحبون جهنم إلى المحشر، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا إذا رآها الناس ورآها المفرط يتذكر مباشرة، لكن قال الله: أنى له الذكرى. قال الله: وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. عندما يراها ييقن أن الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية، يا ليتني قدمت لحياتي، لكن في وقت لا ينفع فيه الندم، نسأل الله السلامة. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء، وذكر فيه البيت المعمور، قال: يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. رواه مسلم. يعني يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ثم يخرجون، ويأتي في اليوم الثاني 70,000 ملك غيرهم. تأملوا هذا الحديث أيضا كم فيه من العظمة، يعني منذ خلق الله البيت المعمور إلى أن يشاء الله، وهو كل يوم يدخله 70,000 ملك غير الذين دخلوه في اليوم الأول. كم ستكون هذه الحسابات؟ ما أحد يستطيع أن يحسب عدد الملائكة في هذا الشيء فقط. والبيت المعمور هو في السماء السابعة كما جاء ذلك في الأحاديث. والحديث الثالث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك راكع أو ساجد. الله أكبر. السماوات على عظم السماوات ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ساجد، ولهذا امتلأت بالملائكة وغطت السماء بأعداد هذه الأعداد الهائلة التي لا يعلم قدرها إلا الله. والحديث في السلسلة الصحيحة للألباني برقم 1722 وهو رواه أحمد. ومن الأحاديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: إنها ليلة 27، قال: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصاء. رواه أحمد. وقال المحققون على المسند: إسناده محتمل للتحسين. والشيخ الألباني صححه بالسلسلة الصحيحة برقم 2205 أن في ليلة القدر تنزل الملائكة أكثر من عدد الحصى. لو اجتمع الناس الذين في الأرض جميعا على أن يعدوا الحصى في قرية واحدة ما استطاعوا أن يعدوها في قرية أو في جبل واحد، في جبل واحد كم الحصى الذي يخرج من هذا الجبل، فكيف ب يعني أن تكون أكثر من عدد الحصى في الأرض جميعا؟ لا إله إلا الله. هذه أعداد مهولة، أعداد مهولة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وتأملوا كذلك أن كل إنسان له ملك موكل بالنطفة، وله ملكان يكتبان الأعمال، كل إنسان، وله ملائكة حفظة، وله قرين من الملائكة. وتأملوا كم عدد الملائكة التي تصعد بالأعمال، التي تصعد بالأعمال، و يعني من كل إنسان يصعد ملكان وينزل ملكان، أعداد مهولة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فما هو الذي يعني يفيد الإنسان من معرفة هذا؟ ليس المقصود هو فقط أن الإنسان يعرف أشياء شكلية وأشياء نظرية بدون أن تؤثر عليه هذا في حياته، إنما على الإنسان أن يتأثر وأن يعلم عظمة الله سبحانه وتعالى فيقدر الله حق قدره. ولهذا جاء في الحديث الذي ذكرناه عن ذلك الملك الذي على صورة ديك وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. قال الله: ما عرف هذا من حلف بي كاذبا. فالذي يعرف هذا الشيء يقدر الله حق قدره فيولد له ذلك الخشية من الله سبحانه وتعالى والخوف منه، وأيضا يبين له حقارة هذه الدنيا، حقارة هذه الدنيا التي نتنافس عليها والتي شغلتنا عن الآخرة. يبين لنا ذلك حقارة هذه الدنيا، ما هي عند الله شيء، هذه الدنيا كلها ما تساوي عند الله جناح بعوضة. فلا بد علينا أن يكون هذا الشيء دافع لنا أن نعرف قدر هذه الدنيا ونعرف قدر يعني عظمة الله سبحانه وتعالى فنقدره حق قدره ونطيعه ونخضع له سبحانه وتعالى ونتذلل إليه ونعبده حق عبادته. وأن يحذر الإنسان أن يعصي ربه، أن يحذر الإنسان من المعصية ولا ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظمة من عصاه وهو الله سبحانه وتعالى. لا تنظر يا أخي إلى عظمة إلى هذه المعصية تقول هذه صغيرة وهذه صغيرة، انظر من عصيت، إنك عصيت الله سبحانه وتعالى الذي هذه الجنود، جنود السماوات التي هي ملء السماوات هذه وملء الأرض من جنوده سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. تعالى الله عن يعني تعالى الله وتقدس وتعاظم سبحانه وتعالى، ما أعظمه وما أعظم خلقه. إذا علمت عظمة هذه المخلوقات تعلم منها عظمة الخالق، عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالله هو العظيم سبحانه وتعالى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدراسة نافعة لنا في حياتنا، في حياتنا الدنيا، وفي استقامتنا وفي سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.